الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا كريم. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله. كنا قد انتهينا في المحاضرة السابقة من فصل الكفن، وقلت لك سابقا إن الشيخ يمشي في ترتيب هذا الكتاب كترتيب سائر الكتب على الترتيب العقلي، كيف يكون الشيء بترتيبه العقلي هم يمشون عليه، وإذا كان في شيء يعني فيه أكدية شرعا أو فيه معنى يقتضي التأكيد والتقديم فإنهم يقدمونه، سواء كان هذا في ترتيب الكتب أو ترتيب الأبواب والفصول التي داخل الكتب أو حتى في ترتيب المسائل فإنهم يراعون هذين الأمرين، يراعون الترتيب العقلي، والأمر الثاني التأكيد الشرعي، يعني كيف من جهة الشريعة كيف جاء الأمر، ما هو الآكد منها، ولأجل هذا تجد يقدمون دائما الفرائض والواجبات ونحوها يقدمونها على النوافل، ويقدمون المحرمات على المكروهات وهكذا. ولما انتهى سابقا من تغسيل الميت تكفينه، بعد التكفين الصلاة، ولأجل هذا جاء الكلام على الصلاة. قال رحمه الله تعالى: فصل في الصلاة على الميت تسقط بمكلف. لما قال لك تسقط أفاد هذا أنها فرض كفاية. لماذا؟ لأن السقوط يقابل وجوبا، يقابل تحتم في ذمة هذا الإنسان. طيب، فقال لك تسقط بمكلف، فهذا يفيد أنها فرض، قوله أنها تسقط. وعرفنا أنها فرض كفاية مما تقدم سابقا لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن تغسيل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فرض كفاية، واستدل لذلك هنالك. وقال رحمه الله تعالى: تسقط بمكلف، أفادك هذا يعني بإطلاقه أنها تسقط بمكلف سواء كان ذكرا أو أنثى، فيدخل في إطلاقه الذكر والأنثى، ويخرج منه من قوله مكلف يخرج منه من ليس مكلفا. من هو؟ الصغير ولو مميزا، والمجنون من باب أولى طبعا، لأنها لا تصح صلاته مطلقا. قال رحمه الله تعالى: وتسن جماعة. طبعا أنت لابد تنتبه إلى أن يعني قول الشيخ هنا تسقط المكلف، والإشارة إلى أن الصلاة على الميت فرض كفاية، هذا هو الأصل، وإلا فقد مر بك أن من الموتى من لا يصلي عليه، من لا تشرع الصلاة عليه، وهو شهيد المعركة ومن ألحق به. قال: وتسن جماعة، يعني تسن الصلاة على الميت جماعة، وألا تنقص الصفوف عن ثلاثة. تسن جماعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثم الصحابة من بعد رضي الله عنهم كانوا يفعلونها كذلك، فتسن لها الجماعة. وقال بعد هذا: وألا تنقص الصفوف عن ثلاثة. أول شيء قول الشيخ ألا تنقص الصفوف عن ثلاثة، يعني يستحب ألا تنقص الصفوف التي تصلي على الميت عن ثلاثة صفوف. وعلى هذا فلو كانوا في العادة لا يكونون ثلاثة صفوف في الصلوات العادية، يكونون صفا واحدا، فيستحب للإمام الذي سيصلي على الميت أن يجزئهم على ثلاثة صفوف صحيحة. كيف يعني صحيحة؟ يعني لا ينفرد واحد منهم بصف لوحده. وعلى هذا فكم يتصور أقل عدد يكون فيه ثلاثة صفوف وإمام؟ سبعة. اثنان في الصف الأول، اثنان في الصف الثاني، واثنان في الصف الثالث، وواحد الإمام. كم صاروا يا عبد الله؟ سبعة. على الراجح يصيرون سبعة. طيب فيصيرون سبعة، لماذا نحن جزانا بهذا الشكل؟ لأن الحنابلة يشددون في انفراد شخص في صف، صلاة المنفرد خلف الصف لا يصححونها، ولأجل هذا يكون هذا أقل ما يتصور فيه ثلاثة. طيب ما رأيكم لو كانوا خمسة؟ إيش يفعل الإمام؟ يجزئهم على صفين ويكون هو في مقدمهم. طيب ما الدليل على كل هذا؟ ما الدليل على موضوع التجزئة على ثلاثة صفوف؟ الدليل ما أخرجه الترمذي في جامعه مرفوعا من قوله صلى الله عليه وسلم: من صلى عليه ثلاثة صفوف من الناس فقد أوجب. من صلى عليه ثلاثة صفوف من الناس فقد أوجب. إيش معنى أوجب؟ يعني وجبت له الجنة، يعني وجبت له الجنة. والحقيقة أني كنت أحب أن يشير الشيخ إلى مسألة أخرى، وهي مسألة تكثير عدد المصلين على الجنازة. فتكثير عدد المصلين مستحب. لماذا؟ لأن المصلين يشفعون للميت، فكلما كثر عدد الشفعاء كان هذا أولى. وفي مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ميت مسلم يقوم على جنازته 40 لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، وبنحوه عند أحمد وغيره. ففيه أن من المستحب تكثير العدد حتى يبلغ هذا العدد 40 أو يزيد على هذا، لكن الحديث نص على عدد 40 وأن الله سبحانه وتعالى يشفعهم فيه حيث وقفوا هذا الموقف، وهو الصلاة على الميت. طيب قال رحمه الله تعالى: والسنة أن يقوم الإمام عند صدره، أي صدر ذكر، أي صدر ذكر، اكتب بعدها ولو صبيا. فالسنة أن يقوم الإمام أين؟ عند صدر الذكر، عند صدر الذكر. والشيخ عبر قال ذكر، فشمل هذا يعني بإطلاقه الصغير والكبير، الصغير والكبير. قال: وعند وسطها، أي وسط أنثى. فالأنثى يستحب أن يقوم الإمام أين؟ عند وسطها لا عند صدرها. فإن قلت ما الدليل على ذلك؟ الدليل أن السنة جاءت بذلك، أن السنة جاءت بذلك. أما وسط الأنثى فهذا في الصحيحين في حديث سمرة المشهور، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها، أو قال فقام عليها وسطها. وأما بالنسبة للذكر، الشيخ قال عند إيش؟ عند صدره. هذا مروي عن ابن مسعود، وجاء عند الترمذي أن أنس رضي الله عنه كان يقوم عند رأس الجنازة إذا صلى عليها، عند رأس الجنازة، ويرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يخبر أن ذلك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الآن الشيخ إيش قال؟ عند صدره. وأنا قلت لك أنه هذا جاء عن ابن مسعود، والذي عن أنس جاء يرفعه أنه قال عند رأسه. بعض المتون يذكرون عند رأسه، وبعضهم يذكرون عند صدره، وبعضهم يقول أنه أصلا الواقف عند الرأس هو واقف قريب جدا من الصدر، والواقف عند الصدر واقف قريب جدا من الرأس، لأن بدن المصلي على الجنازة يعني الغالب أنه سيكون منه شيء هنا ومنه شيء هنا، لأن الرأس مقارب للصدر. ولأجل هذا بعض أصحابنا وكذلك بعض شراح الحديث يقولون إن هذين الموقفين هما بمثابة موقف واحد، وأرجو أن تنتبه لشيء، وهو قول الشيخ قبل قليل: والسنة أن يقوم الإمام هذا لا مفهوم له، هذا لا مفهوم له، بمعنى أنه هذا الموقف ليس خاصا بمن يصلي على الجنازة إماما. نعم هو لا يدخل فيه المأموم باعتبار أنه خلف الإمام، ولكن حتى من يصلي على الجنازة منفردا سواء قبل الدفن أو بعد الدفن إذا قلنا بمشروعية ذلك كما يقول الحنابلة، فإن الموقف نفس الموقف، فإن الموقف نفس الموقف. طيب كيف إذن يكون موقف الجنازة؟ يعني كنا نأخذه هكذا بالتمثيل، يعني شوف سلمك الله، لو فرضنا هذا الميت، هذا الميت، هذا رأسه، هذا الإمام، يكون موقف الإمام أو المصلي المنفرد على الجنازة هنا عند رأسه أو عند صدره أسفل بقليل أو بينهما. طيب هذا بالنسبة لمن؟ للذكر. والأنثى قلنا وين؟ عند وسطها. فلو فرضنا هذه أنثى فهو يقوم وسطها، يقوم وسطها فيجعلها مقابلة لوسطه، واضح؟ وبعض الفقهاء يقول إن الحكمة الملتمسة بالنسبة لي وقوفه في وسط المرأة أن ذلك أستر لها، يعني أستر لها من أعين من خلفه وهم بقية المأمومين، يعني أنه إذا قام فيما يسامت عديزتها ووسطها فإن ذلك يكون أستر لها. طيب هذه المرأة نقول إيش؟ عند وسطها، والرجل قلنا عند رأسه أو صدره. طيب إيش رأيكم لو كانت الجنائز رجل وامرأة؟ كيف يكون؟ نقول هذا الإمام موقفه ثابت، يؤتى بجنازة الرجل، تجعل بحذاء، يجعل رأسها، رأس الجنازة أو صدرها بحذاء الإمام، ويؤتى بالأنثى فيجعل وسطها بحذاء رأس أو صدر الذكر، يجعل وسط الأنثى بحذاء رأس أو صدر الذكر، والإمام في مكانه. واضح يا مشايخ؟ طيب قال رحمه الله تعالى والخنثى بين ذلك. الخنثى يعني المراد بالخنثى أي الخنثى المشكل، إذا أطلق فإنهم يريدون به الخنثى المشكل، لأنه هو الذي يكون أمره متردد لا يدرى هل هو ذكر أو أنثى، فهذا يكون بين ذلك، يعني لا هو بمقام الذكر عند الرأس أو عند الصدر، ولا هو بمقام الأنثى عند الوسط، وإنما بين هذا وهذا، يعني فيما يسامت البطن تقريبا، البطن أو أعالي البطن هكذا يكون، هذا هو الموقف بالنسبة لي الخنثى. وجه ذلك واضح أنه هذا تساوى فيه الاحتمالان ولم يمكن الترجيح فتوسط فيه. طيب وقوله وسط أنثى يقال فيه مثل ما قيل في الذكر، أنه أنثى إطلاقه يتناول الأنثى الكبيرة والصغيرة. طيب قال رحمه الله والأولى بها وصيه العدل. الأولى بها يعني الأولى بالصلاة على الميت إماما، يعني الأولى بالصلاة على الميت إماما من؟ وصيه العدل، يعني إذا تشاحوا أو لم يكن ثم تشاحن ولكن صار الميت قد أوصى أن فلانا هو الذي يتقدم بالصلاة عليه، فمن الأولى؟ نقول هذا الوصي. قال الشيخ منصور في الكشاف قال إجماع الصحابة. يقصد في ذلك أنه وقع عند الصحابة أنه أوصى بعضهم أن يصلي عليه فلانا فكان هو المقدم، وقيده الشيخ بقيد فقال ماذا؟ العدل، فخرج به الفاسق، خرج به الفاسق، فالفاسق لا يكون إماما كما تقدم لك في الصلاة، لا يكون إماما كما تقدم لك في الصلاة، ولأجل هذا لابد من مراعاة هذا هنا. قال رحمه الله فسيد برقيقه، يعني إذا كان لم يوصي الميت فمن الذي يقدم؟ يقدم السيد برقيقه، أي بالصلاة على رقيقه أي عبده المملوك. فإذا كان هذا الميت عبدا مملوكا فمن الأولى بالصلاة عليه حيث لم يوصي؟ سيده. قال فالسلطان، هذا رقم 3. فنائبه الأمير هذا رقم 4. فالحاكم هذا رقم 5. الفرق بين هؤلاء الثلاثة أنه بدأ من العام ثم الأخص ثم أخص الأخص. العام السلطان ولاية عامة، فنائبه الأمير أمير على هذه البلدة بخصوصها. فالحاكم المراد بالحاكم هنا القاضي، المراد بالحاكم هنا القاضي. الحاكم أحيانا يطلق ويراد به الأمير، وأحيانا يطلق ويراد به القاضي، وأحيانا يكون محتمل لهذا وهذا، لكن في هذا الموضوع المراد هو القاضي. كيف عرفنا؟ أي عرفنا لأنه ذكر قبله الأمير والسلطان، فتعين أن يكون هذا هو المراد إذا اجتمع افترق. نعم. والأصل في هذا يعني في كون السلطان له مدخل في التقدم هنا عموم ما تقدم لك في الصلاة: لا يؤمن الرجل في سلطانه، لا يؤمن الرجل في سلطانه. طيب، قال فالحاكم فالأولى بغسل رجل، هذا رقم هذا رقم ستة. فالأولى بغسل رجل، يعني إذا لم يحضر أحد من هؤلاء، يعني إذا لم يحضر من هؤلاء أحد، الوصي، الحاكم، السلطان، فمن المقدم؟ قال فالأولى بغسل رجل. من الأولى بغسل الرجل؟ تقدم لك سابقا أنه يقدم الوصي ثم الأب وين على ثم الابن وين نزل إلى آخر ذلك، صحيح؟ فيراعى ذلك هنا، يراعى ذلك هنا، ولا يقال فيها الوصي لأن الوصي قد قدمناه أولا. فمن الباقي؟ الباقي هم من بعد ذلك، يعني الأب وين على، الابن وين نزل، إلى غير ذلك. وقال لك الشيخ فالأولى بغسل رجل. لماذا لم يقل الأولى بغسل ميت؟ ليخرج الأولوية في غسل المرأة، لأن الأولوية في غسل المرأة النساء لهن مدخل فيها، صح؟ وهنا نحن نتكلم عن إمامة في الصلاة، والإمامة في الصلاة لا تكون إلا في الرجال، ولأجل هذا الشيخ قيده فقال لك فالأولى بغسل رجل، يعني إذا لم يحضر أحد من هؤلاء فإنه يقدم الأولى في غسل الرجل، حتى ولو كانت الميتة أنثى. أكيد حتى ولو كانت الميتة أنثى. ليش؟ نحن نتكلم عن إمامة يا شباب، نحن نتكلم عن إمامة. فيراعى الأولوية لابد أن يكون فيها الذكورة، لابد أن يكون فيها الذكورة، فأبو الميتة أو ابن الميتة أو هكذا، بينما أم الميتة بنت الميتة لا مدخل لهن هنا. فإن قلت لماذا لم يكن للإمام الراتب ذكر هنا، مع أنه قد تقدم لك في أبواب الصلاة، أبواب الإمامة، أن الإمام الراتب مقدم على غيره، أليس كذلك؟ فالجواب والله أعلم أنه كان المعتاد في صدر الإسلام أن الجنائز لا يصلى عليهن في المسجد، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليهن في مصلى الجنائز إلى جهة البقيع. ومصلى الجنائز ليس معتادا أن يكون له إمام راتب خاص به، بينما المساجد يكون لها إمام راتب خاص بها غالبا، ولأجل هذا لم يأتي له ذكر. ولا بد أن تراعي أنه هنا يعني هذه المسألة وهي الصلاة على الميت هي صلاة ففيها معنى العبادة، وهي صلاة لأجل الشفاعة للميت ففيها معنى أداء حق الميت، ولأجل هذا دخل الوصي فيها. قال فزوج بعد ذوي أرحام، يعني فمن الذي يقدم بعد الأولى بغسل الرجل؟ يقدم بعدهم الزوج، قال لك بعد ذوي أرحام. النتيجة يعني يقدم ذوي الأرحام، والمراد بذوي الأرحام الأقارب غير الوارثين، مثل خال الميت أو خال الميتة، أو مثلا بنت الميت، أو ابن بنت الميت. فإن ابن بنت الإنسان ليس وارثا له، وإن كان من القرابات. قال فزوج بعد ذوي أرحام، فذوي الأرحام يقدمون ثم الزوج، فالزوج جعله الشيخ آخر شيء. ولعل هذا والله أعلم أن يعني تأخيره عن غيره لأن الميت أثر في علاقة الزوجية، لأن الموت أثر في علاقة الزوجية، بينما علاقة الرحم وعلاقة القرابة الموت لا يؤثر فيها شيئا، الموت لا يؤثر فيها شيئا. رأيت لو أنها توفيت هذه المرأة وهي زوجته الرابعة مثلا، هل له أن يتزوج أخرى مكانها؟ له أن يتزوج. انتبهوا، نحن لا نأمره بشيء حتى ما يمسك المقطع بشيء، نحن لا نأمره بشيء، ولكن نقول يباح له أن يتزوج رابعة إن شاء في مكانها، لأن الموت أثر على علاقة الزوجية. وكون أن الزوج يقدم على من سواه يعني من الأجانب هذا واضح، لأن له مزية على بقية الأجانب، وهو نوع الصلة بالميتة. طيب، قال رحمه الله تعالى ومن قدمه ولي بمنزلته، ومن قدمه ولي بمنزلته، يعني من قدمه ولي أي قريب من أقارب الميت الذين لهم حق في الصلاة عليه فإنه يكون بمنزلته. ما معنى هذا الكلام؟ معنى مثلا تقدمت إشارة إليه سابقا، معناه مثلا ابن الميت له حق في الصلاة على أبيه، وهو مقدم على خال الميت مثلا. لكن لو أن ابن الميت قال أنا لن أصلي عليه، لن أؤم الناس، ولكن ابني هذا هو الذي يحسن الصلاة عليه، الصلاة أنا يعني سأجعله يقدم، معتاد بالصلاة على الناس وكذا أو بالصلاة بالناس، فسأقدمه مكاني. يقول من قدمه ولي بمنزلته، يعني فإنه يكون بمنزلته، فله مثل الدور الذي لذاك، مثل المنزلة التي لمن جعله في مكانه. قال لا من قدمه وصي. فالوصي الذي يعينه الميت يقول أنا إذا مت يصلي علي فلانا، صلي علي فلان، هو الذي يكون الإمام، فليس للوصي أن يقدم غيره مكانه. الوصي ليس له أن يقدم غيره مكانه. لماذا؟ أولا لأن الوصي الغالب أنه اختاره هذا الميت ليصلي عليه لمعنى فيه، فهو يريد أن يصلي أم الناس فلان عليه لأنه يعلم أنه رجل صالح وخير ومن أهل العلم والديانة وما إلى ذلك. فإذا جعل إنسانا مكانه قد لا يكون ذلك الإنسان على تلك المنزلة، واضح؟ وأيضا من جهة أخرى فإن الولي قد اكتسب حقه، الولي القريب اكتسب حقه من جهة الشرع يعني بالإمامة، وهذا لم يكتسبه من جهة الشرع الوصي، وإنما اكتسبه من جهة هذا الميت نفسه، من جهة هذا الميت نفسه. طيب، ايش رأيكم لو أن الميت نفسه قال يصلي علي فلان العالم الفلاني وكذا، فإذا لم يوجد وكان بعيدا وكذا فإن له أن يجعل شخصا مكانه حسب نظره ومن يختاره هو من طلاب العلم وكذا، هل له ذلك إذن؟ هل له أن يختار في هذه الحال؟ نعم له أن يختار أكيد، لأنه جعله له بالنص. طيب، قال رحمه الله تعالى وإذا اجتمعت جنائز، إذا اجتمعت جنائز قدم إلى الإمام أفضلهم وتقدم. إذا اجتمعت جنائز يعني في الصلاة عليها، يعني الصلاة عليها، قدم إلى الإمام يعني قدم استحبابا إلى الإمام أفضلهم. كيف يعني إلى الإمام؟ انتبه جيدا، جهة الإمام هي عكس جهة القبلة، فإذا كانت جهة القبلة من جهتكم أنتم الآن وأنا الإمام مثلا، فهذه الجهة يعني التي من تلقائي أنا التي هي عكس القبلة هي جهة الإمام، فهي فيها هنا في هذا الموضع هي الجهة الفضلى، القرب من الإمام. رأيتم في صلاة الجماعة أي صف هو الذي يكون أفضل؟ هو الأقرب إلى الإمام لكن من خلفه، صح؟ هنا الأقرب إلى الإمام لكن من أمامه، لأن هؤلاء الجنائز سوف يصلي عليهم، واضح؟ طيب، يقول إذا اجتمع الجنائز قدم إلى الإمام أفضلهم وتقدم. تقدم الإشارة إلى هذا في أبواب الإمامة، في أبواب الإمامة. وش قال يا محمد؟ قال ويلي أي الإمام من المأمومين رجال الأحرار ثم العبيد الأفضل فالأفضل. تحت تحت تحت بعدين قال كجنائزهم. قال فيقدمون إلى الإمام وإلى القبلة في القبر على ما تقدم في صفوفهم. أي نعم، فهو كالجنائز. قال هناك كجنائزهم، يعني الترتيب، الترتيب في ذلك الموضع كترتيبهم في الجنائز، ونحن الآن وصلنا إلى موضع الجنائز فترتيبه مثل الترتيب الذي هناك. إذن إذا كان اجتمع في الجنائز مثلا رجل وطفل وامرأة وصبية، فمن الذي يكون الأقرب إلى الإمام؟ الرجل، ثم الصبي، ثم المرأة، ثم الصبية، هكذا. فطريقة التقديم واحدة، التقديم في الإمام، التقديم إلى القبلة في القبر كما سيأتينا، والتقديم هنا. قال فأسن. فأسن كيف يعني فأسن؟ يعني لو استووا في الأفضلية كانت أفضليتهم واحدة، فمن الذي يقدم؟ الذي يقدم منهم هو هو الأسن منهم، هو الأسن يعني الأكبر، الأكبر في العمر. قال فأسبق. فأسبق، أسبق في ماذا؟ ها؟ الآن الآن هو هذا هذا الآن التقديم، التقديم لأجل أي شيء؟ الصلاة، صح؟ أي أنا الحقيقة لا أدري أسبق لأي شيء، لكن سألت الشيخ أبو الخير عن هذا فقال إن المراد هنا الأسبق حضورا للمكان، المراد أسبق حضور، لأنه هو هو المكان الذي تشاح فيه، نحن نقول من الذي يقدم في هذا المكان، صح؟ فيقول المراد هنا الأسبق يعني حضورا، يعني حضورا للمكان. هذا حيث استووا، ها؟ هذا حيث استووا. قال ويقرع مع التساوي، يعني لو كان أفضلهم كلهم على درجة من الفضل واحدة، والسن واحد، والسبق واحد، جاءوا في سيارة واحدة، وأولياء هذا الميت قالوا هو الذي يقرب للإمام، وذاك قالوا لا ميتنا هو الذي يقرب، فكيف يكون؟ قال يقرع مع التساوي، يعني حيث لم يوجد مرجح. قال قال وجمعهم بصلاة أفضل. قال وجمعهم بصلاة أفضل، يعني جمع الجنائز، جمع الجنائز بصلاة واحدة أفضل. أفضل من ماذا؟ إيه؟ أفضل من إفراد كل واحد بالصلاة عليه، بدل ما يكون كل أولياء ميت ينفردون بالصلاة عليه يجمعون جميعا في صلاة، في صلاة واحدة. لماذا؟ لأنه حينئذ سيجتمع في الغالب العدد، العدد الأكبر، سيجتمع العدد الأكبر فيكسب كل ميت دعوة من كل حاضر. ثم أيضا من جهة أخرى هو أسرع، أسرع، ونحن مأمورون بالإسراع بالجنازة وعدم التأخير. قال ويجعل وسط أنثى حذاء صدر ذكر. يجعل يعني الإمام، يعني الإمام وسط أنثى حذاء صدر الذكر، وهذا تقدمت الإشارة إليه قبل قليل. قال وخنثى بينهما، فالخنثى تكون بينهما، يعني لا لا هنا ولا هنا، يعني في في الوسط بينهما، وتقدمت الإشارة إلى ذلك قبل قليل. طيب مناسبة هذا أريد أنبهك على شيء، أنبهك على شيء فيما يتعلق بسنية الموقف للإمام. قلت لك قبل قليل إن السنة أن يقوم بالنسبة للرجل عند رأسه أو صدره، وبالنسبة للأنثى عند وسطها. أرأيت لو خالف الموقف فماذا يكون فعل؟ يكون ترك سنة، يكون ترك سنة، فخالف، خالف الأفضل، خالف الأفضل. فإن كان مع ذلك، إن كان مع ذلك الميت غير محاذي للإمام، وإنما الميت هنا في جهة اليمين والإمام هنا، فهذا يقولون خالف السنة وفعل مكروها، وفعل مكروها. انتبه جيدا، بعد قليل سيأتينا إن شاء الله أو يأتي ربما في الدرس القادم أن الميت لابد أن يكون حاضرا، لابد أن يكون حاضرا، فهذا هذا لابد منه، هذا شرط. طيب إذا كان حاضرا ولكن بعيدا إلى جهة اليمين أو جهة اليسار، فهذا تصح الصلاة لكن مع كراهة هذا الوضع. طيب إن كان حاضرا بين يدي الإمام ولكن وقف إلى موقف غير مثل وقف عند رجليه فما الحكم؟ نقول هذا موقف صحيح ولم يفعل مكروها لكنه ترك السنة في ذلك. أرأيت إن وقف عند المرأة عند وسطها وبالنسبة للرجل عند رأسه فهذا إيش يكون فعل؟ يكون فعل السنة تماما، يكون فعل السنة تماما. طيب إذا صار عندنا درجات كم؟ أربع ربما، واحدة اللي هي شرط حضور الميت، اثنين التي هي الوضع الصحيح لكن مع الكراهة أن يكون غير محاذي، حاضر لكن غير محاذي، الثالث حاضر ومحاذ لكن الإمام لم يقف عند الموقف المسنون فهذا ترك السنة ترك الأفضل، والرابع أن يكون وقف الموقف المسنون فهذا أتى بالسنة. طيب قال رحمه الله تعالى ويكبر أربعة، ويكبر أربعة يعني الآن الشيخ سيبدأ بصفة الصلاة على الميت، انتبه سيذكر لك صفة الصلاة على الميت ثم في الأخير سوف يذكر الأركان من هذه الصفة كما فعل في الصلاة. الصلاة ذكر صفة الصلاة ثم بعد ذلك قال لك فصل في أركانها وواجباتها ثم عد لك الأركان والواجبات، صحيح؟ فكذلك هنا هذا الذي سيفعله الشيخ. فقال رحمه الله قال ويكبر أربعة، يكبر أربعة، هذه هي السنة، هذه هي السنة أنه يكبر أربع تكبيرات، يكبر أربع تكبيرات، وهي الأفضل باتفاق العلماء، هي الأفضل باتفاق العلماء. فهم لم يختلفوا في الأفضل، لم يختلفوا في الأفضل، إنما كان خلافهم في الجائز والممنوع أو المشروع والممنوع. فبعضهم يسهل في زيادة التكبيرات فيقول لا بأس أن يكبر خمسا أو ستا وسبعا، وقال الإمام أحمد هو أكثر ما جاء فيه، يعني أكثر شيء سمعه بالنسبة لعدد التكبيرات أن يزاد إلى سبع تكبيرات. فالمذهب عندنا، المذهب عندنا أنه لا بأس، يعني يباح، يعني يباح أن يزاد على أربع إلى خمس وست وسبع، لكن ما الأفضل؟ الأفضل هو أربع، الأفضل هو أربع. لماذا؟ لماذا جوزوا الزائد؟ جوزوا الزائد لورود بعض الآثار فيه. لماذا خصصوا هذا بالأفضلية؟ على القاعدة التي تكررت سابقا مرارا أن السنة الأكثر جاءت على أربع، السنة الأكثر جاءت على أربع. وليجل هذا عمر رضي الله عنه يعني كان رأى أن بعض الناس يكبر أربع وبعض الناس يكبر خمس، ثم رأى يعني شاور الصحابة في ذلك فاتفق الرأي مع رأي عمر رضي الله عنه على أن يكون أربعا، على أن يكون يعني يصلوا على أربع تكبيرات. لماذا؟ لأنهم رأوا أن هذا هو السنة الأكثر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى لتكبير النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي أربعة، متفق عليه. هذا واحد من الأحاديث التي فيها ذكر التكبيرات الأربعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر على جنازة أربعة، والنجاشي معروف يعني كل من ملك الحبشة يقال له النجاشي. ما اسمه هذا؟ سمى أصحمة، اسمه أصحمة. والأخوة الذين من تلك الجهات يقولون إن اسمه في لغتنا ليس النجاشي بالجيم وإنما النجاشي أو قريب من هذا، فهذا الجيم يعني بعد التعريب، يعني الجيم هذه بعد التعريب والنقل العربية. فالنجاشي هو لقب مثل كسرى قيصر لقب. قال لتكبير النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي أربعة، فهذا فعل، واعتضد هذا الفعل بقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. قال يقرأ في الأولى أي بعد التكبيرة الأولى. لاحظ الحجاوي إيش قال؟ في الأولى، ها؟ استعمل حرف في، والبهوتي قال بعد أي بعد. فهذا من طريقة أهل الشروح أنهم إذا كان الحرف الذي في المتن فيه نوع إبهام أو احتمال فإنهم يفسرونه بالحرف الواضح المحكم الذي لا إبهام ولا احتمال فيه. فيقول في التكبيرة يقول المراد بعد التكبيرة، بعض الناس يكون واضح عنده لكن كأن الشيخ يقول هذا العبارة أوضح أن يقال بعده. وهذه الطريقة يعملها أهل الشروح مع المتون، ويعملها أهل المتون مع نصوص الشارع. فهو إذا جاء يعبر عن شيء جاءت النصوص بالأمر به وكان فيها حرف له تأويل ما مختلف في تأويله ويمشونهم على تأويل معين منه فإنه يستبدله بحرف آخر. مثال تقدم لك في الوضوء ذكر صفة الوضوء، وقال هناك لما ذكر المرفقين قال يديه مع المرفقين، فجاء بحرف إيش؟ مع، قال مع. طيب والرجلين قال مع الكعبين، مع أن النص قال أيديكم إلى المرافق. فلما كان حرف إلى هذا فيه مسألة الغاية وهل الغاية داخلة في المغية أو لا وكذا وفيها الكلام الكثير، فجاء استبدل الحرف لماذا؟ حتى يكون واضحا محكما الكلام بالنسبة لك. فكأن هذا يعني هذا الحرف هو بتركيبه الكامل هو النص زائدا فهم السلف لهذا النص، النتيجة أنه تحصل أنه هذا هو المراد. قال يقرأ في الأولى بعد التكبيرة الأولى وهي تكبيرة الإحرام بعد التعوذ والبسملة الفاتحة سرا ولو ليلا. الآن يقول لك بعد التكبيرة الأولى التي هي التحريمة أول شيء يتعوذ ويبسمل، أفاد هذا أنه لا يقول دعاء الاستفتاح وسيأتي كلام. قال الفاتحة فالفاتحة لابد من قراءتها، وهذا الذي يمشي عليه الحنابلة والشافعية يقولون لابد من قراءة الفاتحة في الصلاة على الجنازة. ثم قال الشيخ سرا ولو ليلا، سرا ولو ليلا يعني أنه يقرأها سرا. قال ولو ليلا، لو هنا إيش هي؟ لو هنا ليست إشارة للخلاف لو هنا ليست إشارة للخلاف، هذه لو دفع توهم، هذه لدفع التوهم لماذا؟ العادة أنه صلاة الليل إذا كانت من صلوات الليل فإنها تكون جهرا القراءة فيها، صح؟ لكن هذه الصلاة بخصوصها يسر بها حتى في الليل، يعني أن السنة العامة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقرأ مخافتة كما عند النسائي، يقرأ مخافتة فلا يجهر. قال لما روى ابن ماجه عن أم شريك الأنصارية رضي الله عنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب. هذا الحديث فيه أمر من النبي صلى الله عليه وسلم تحكيه هذه الصحابية رضي الله عنها، وقالت نقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب. والحقيقة أنه قد مر بك سابقا حديث البخاري ومسلم وهو لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. أليس الاستدلال به هنا أولى من الاستدلال بحديث من أفراد ابن ماجة؟ خصوصا تعرفون أنتم أفراد ابن ماجة يغلب عليها الضعف، صح؟ فلماذا الشيخ ترك حديث البخاري ومسلم وجاء إلى حديث من أفراد ابن ماجة؟ الله يفتح عليك، لأنه ذكر الجنازة فيه، قالت نقرأ على الجنازة، فهذا فيه يعني هو نص في المسألة التي ينازع فيها. لأنك لو قلت لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب قد يأتيك واحد حنفي أو مالكي فيقول لك لا صلاة، هذا محمول على الصلاة المعهودة وهي الصلوات المفروضة وصلوات النوافل وكذا، ونحن لا ننازع في هذا مثلا. لكن هنا الشيخ أتى بهذا النص لأن فيه ذكر إيش؟ الجنازة، فهو يصلح دليلا للحنابلة والشافعية الذين يقولون لابد من قراءة الفاتحة. لكن كما أشرت لك هذا الحديث من أفراد ابن ماجه، ولأجل هذا ابن عبد الهادي الفقيه المحدث المشهور ليس المتأخر صاحب تنقيح التحقيق لما جاء إلى ذكر الأدلة على هذه المسألة ذكر حديث ابن عباس عند الترمذي قد أخرجه الترمذي وصححه. وقال ابن عبد الهادي قال عليه الاعتماد. كيف يعني عليه الاعتماد؟ يعني هو الدليل المعتمد في هذه المسألة، فإنه أصح من هذا الحديث الذي ذكره المصنف. من خرجه؟ الترمذي. من الراوي؟ ابن عباس رضي الله عنهما. ثم قال لك رحمه الله ولا يستفتح ولا يقرأ سورة معها. لا يستفتح يعني لا يستحب، لا يستحب ولا يجب أن يستفتح، أي باختصار لا يشرع، لا يشرع الاستفتاح لصلاة الجنازة. ولماذا الشيخ نص على هذا؟ ربما نص عليه دفع للتوهم، وربما نص عليه دفع للقول الآخر، فإن المسألة فيها قول آخر أنه يستفتح، وكذلك محتملة للتوهم، كذلك محتملة للتوهم. وجه ورود التوهم أنها صلاة، والصلوات مشروع فيها الاستفتاح، لكن هذه الصلاة مبنية على التخفيف، ولهذا لم تشرع فيها سورة بعد الفاتحة، وليس فيها ركوع ولا سجود إلى آخره، ولأجل هذا أيضا يقولون يناسبها أنه لا يكون فيها استفتاح. قال ولا يقرأ سورة معها. لا يقرأ سورة معها يعني لا يستحب له أن يقرأ سورة مع الفاتحة، وهذا وفاقا يعني كل الذين يقولون أنه يقرأ فاتحة من الأقوال المشهورة عند الفقهاء لا يقولون أنه يستحب أن يقرأ سورة بعد الفاتحة. ثم قال ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في أي بعد التكبيرة الثانية، يقال في يعني في هذا الحرف وتأويله هنا مثل ما قيل في سابقه. قال أي بعد التكبيرة الثانية كالصلاة في التشهد الأخير، اكتب عندها إجزاء واستحبابا، كيف يعني؟ ما القدر المجزئ من الصلاة الإبراهيمية، من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير؟ اللهم صل على محمد، صح؟ كذلك هنا هذا هو القدر المجزئ. ما القدر المستحب هناك؟ الصلاة الإبراهيمية على صفتها المذكورة هناك، كذلك هنا. قال فيه أي بعد التكبيرة الثانية كالصلاة في التشهد الأخير، لما روى الشافعي عن أبي أمامة بن سهل أنه أخبره رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. طيب قوله لما روى الشافعي، إذا أطلق هكذا روى الشافعي المراد رواه الشافعي يعني في مسنده، ثم قال عن أبي أمامة بن سهل، هذا أبو أمامة بن سهل بن حنيف، أبوه صحابي وهو من كبار التابعين كما يقول ابن الأثير في وسط الغابة. عن أبي أمامة بن سهل الذي هو أسعد بن سهل بن حنيف أنه أخبره رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا إذا قال التابعي، إذا أبهم التابعي الصحابي إيش يكون هذا؟ إيش يكون؟ يكون مرسلا، يعني مرسل تابعي، قال أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى، هذا يكتب عند رقم واحد، قال سرا في نفسه، ضع عندها خطا، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا رقم اثنين، ويخلص الدعاء للميت، هذا رقم ثلاثة، ثم يسلم، هذه رقم أربعة، هذا الحديث، في ذكر أول شيء فاتحة الكتاب، فهو يصلح دليلا للحنابلة والشافعية الذين يقولون أنه لا بد من قراءة فاتحة الكتاب. اثنين، فيه صفة القراءة وأنها سرا، وأنها سر، قال سرا في نفسه، وهذا قول الجمهور. قال ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا فيه دليل الذي هو جاء به لأجله، صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال ويخلص الدعاء للميت، هذا فيه ذكر أنه بعد التكبيرة الثالثة كما سيأتيك بعد قليل أنه يدعو للميت. كيف عرفنا أنه الثالثة؟ أنه ذكره بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى قوله يخلص الدعاء للميت يعني يجعل عامة دعائه لهذا الميت، فلا يدعو لنفسه، لوالديه، لإخوته، أخواته، كذا، هذا يدعو في غير هذا الموضع، لأن هذه الصلاة إنما جعلت لأجل الدعاء للميت. وهذا له شاهد عند أبي داود، إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. قال ثم يسلم، فهذا في أن ختم الصلاة يكون بالتسليم، وسيأتي مزيد توضيح لهذا. والحديث كما قال لك الشيخ أخرجه الشافعي في مسنده، وأيضا له شاهد عند ابن أبي شيبة ولكنه أخرجه عن ابن المسيب. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.